بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. كنا وما زلنا في القاعدة العاشرة بعد المئة حفظكم الله تعالى، وكنا قد تكلمنا وإياكم في الحقوق إلى قول المؤلف: وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبق الإشارة إلى هذا، وأن الحق إذا كان معينا فإنه هل يحبس أو يستوفى من الحق، وأنه فيما إذا آلى من زوجته وكونه مستحق معين معنى أنها معينة ليست غير معينة، فحصل الفرق بين غير المعين والمعين، فهل يحبس أو يستوفى من الحق. ولهذا المقدم على الأظهر أنه يستوفى من الحق حتى يثبت الحق، وحتى لا يحصل فيه ضرر فيما لو آلى من زوجته، فإما أن يفيء وإما أن يطلق كما تقدم تفصيله في الدرس السابق. نعم نعم. ثم قال المؤلف أحسن الله عليكم: وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي. نعم، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، لأن هذا مثاله لو كان عليه دين، لو كان عليه دين وقد أخذ رهن عليه، فإنه إذا حل الدين فالواجب على الراهن وفاء الحق للمرتهن، والمرتهن لا يجوز له أن يأخذ حقه من دين الرهن إلا إذا امتنع المرتهن الراهن من الوفاء، فهذا فيه تفصيل. فإذا وجه حل الدين فإنه يجب عليه الوفاء، فإن امتنع فإن الحاكم يبيع الرهن ويوفي حقه منه، ثم إذا باع فإما أن يكون الرهن مساوي للحق فيكون جميعه له، وإما أن يكون أقل فيبقى ما بقي، وإما أن يكون أكثر فيستوفي حقه منه والباقي يعود للراهن. لكن لو أن المرتهن والراهن اتفق على أنه لو قال له: إن جئتك بحقك في الوقت الذي اتفقنا عليه وإلا فالرهن لك، هذا فيه خلاف، الجمهور يمنعون ذلك ويقولون لا يجوز أن يمنع الراهن من رهنه وأن يأخذه المرتهن، وقالوا هذا غلق له، قال لا يغلق الراهن من رهن له غنمه، لا من رهن الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. وهذا الحديث رواه الدارقطني غيره، ومنهم من ضعف منهم من جوده، وهو في الحقيقة لا دلالة فيه في المسألة، يعني على فرض ثبوته، على فرض ثبوته. ففي هذه الحال نقول إنه لا يمنع منه، هو لا يمنع من هذا، بمعنى أن الرهن في الحقيقة للراهن الذي رهنه، لراهنه الذي رهنه، والحق له، بمعنى أنه لو حل دين الرهن فإن لو حل الدين فإن المرتهن لا يجوز أن يأخذه مباشرة، بل يأخذ حقه من المرتهن، يأخذ حقه من المرتهن. لكن لو أنه امتنع في هذه الحالة نقول أنه يبيعه الحاكم، فإذا كنا نقول إنه في هذا يغلق عليه ويبيع الحاكم ويلزم به قهرا، فكيف لا يجوز الاتفاق عليه؟ من باب أولى أنه لو أنه ابتدأه نفس الراهن ابتدأ ذلك وقال: أنا إن لم آتك بحقك فولك، في الحقيقة ليس لم يغلق عليه ولم يمن منه، لأنه هو الذي أجاب ذلك. لكن لو أنه، لأن هذه لا أحوال، الحال الأولى أن يتفق على ذلك ويقول المرتهن أو الراهن للمرتهن، إن جئتك بحقك ولا فالرهن لك. هذا ليس غلقا بل هو الذي شرط ذلك على نفسه. الحال الثاني أن يأخذ الرهن ويكون اتفاق على أن يأتي بحقه، ثم بعد لما حل الدين أخذ المرتهن الرهن وباعه مباشرة. نقول هذا هو الغلق له، لأن الواجب عليهم أن يستوفي منه، فإن لم يستوفي منه يرفع الأمر للحاكم، ثم في هذه الحال يحصل استيفاء الحق منه. فمنعه منه كونه يأخذه مباشرة بدون استيفاء الحق مثلا من نفس الراهن أو بدون رفعه إلى الحاكم، أما إذا كان عن اتفاق منهما فلا محذور في ذلك، بل هو ربما كان أسلم للراهن والمرتهن، ربما كان أيسر، قال أن الراهن قد إذا حل الدين قد لا يتيسر لي وقد أكون مثلا بعيد، فأرى أنه من الأسلم لي، ولك أنه إن جئتك بحقك إلا فالرهن لك، وهذا بالحقيقة من أحسن ما يكون، فهو خير للراهن وخير للمرتهن وأقطع للنزاع وأريح لهما، ولا ضرر فيه ولا ظلم ولا قمار ولا ربا، والأصل في العقود والعهود الجواز والسلامة، وما المانع أن يقول جعلته لك إذا لم آتك بحقك إذا لم آتك. ولهذا رجح ابن القيم رحمه الله وانتصر له في إعلام الموقعين وإن كان خلاف قول الجمهور. فالمقصود أنه في هذه الحالة إذا امتنع، لأنه وش وجه تعلقه بالقاعدة أن المرتهن أن الراهن بين أمرين، إما أن يوفي الحق من ماله أو يستوفى الحق من الرهن. استوفى الحق يعني هو إذا حل الدين فالواجب عليه أن يوفي، فإن لم يوفي فإنه يستوفى الحق من الرهن، يستوفيه الحاكم. وعندنا أيضا خيار ثالث وهو ما إذا اتفق عليه قبل كما تقدم، في هذه الحالة يستوفيه بلا مطالبة وبلا رفع، وهو الأيسر والأحسن لهما. نعم نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: وإن كان حقان أصل وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل. نعم، وإن كان حقان أصل وبدل، كما لو ادعي عليه، ادعى إنسان على إنسان دعوة فأنكر، لأن بين على المدعي واليمين على من أنكر، فطلبت منه اليمين، طلبت اليمين ممن أنكر، يعني يسمونه النكول. فإذا نكل قضي عليه بالنكول وجعل مقرا، لأن اليمين بدل، لأن حلف بدل عن الإقرار. فإذا امتنع من اليمين، يعني امتنع من اليمين اللي هو حكم عليه اللي هو بالإقرار، لأن اليمين البدل بدل عن الأصل وهو الإقرار، لأنه إذا ادعي عليه إما أن يقر وإما أن يحلف، إذا يقر بالحق الذي ادعي عليه، إذا لم يقر فإنه يحلف، هو لا أقر ولم يحلف، فهذا وجه الخيار، وهذا وجه تعلقها بالقاعدة. وجه تعلق القاعدة أنه مخير بين أمرين، إما الإقرار وهو الأصل، نعم، وإما اليمين وهي البدال، لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر واليمين على من أنكر. ولهذا قال: وإن كان حقا أصل وهو الإقرار وبدل وهو اليمين، فامتنع من البدل وهو اليمين حكم عليه بالأصل وهو أنه مقر، يعني كأنه حينما قال لا لما قال أنا أطلب فلان 1000 ريال، قيل له أنكر المدعي عليه، قال لا يطلبون شيء، أنكر، قلنا احلف، لأنك إما أن تقر وهو الأصل فيثبت الحق، أبى نقول عليك أن تحلف، أبى عن إقرار، إذا أبى عن هذا حكم عليه بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الإقرار، هو أقر ولا ما أقر؟ ما أقر، لكن إقراره، لكن عدم إقراره، عدم حلفه في الحقيقة هذه يقوي جانب ماذا؟ جانب المدعي. نعم. قوي جانب المدعي في عدم حلفه، عدم إقرار هذا. عدم، لأن المدعي عليه أصل جانبه قوي. نعم. ولهذا لما كان جانب المدعي عليه قوي ما ألزمناه إلا باليمين، يحلف وانتهى الأمر، لأن جانبه قوي، لأن أصل براءة الذمة والأصل، وهذه من أعظم يعني أصول الشريعة في أبواب الأيمان والدعاوي. نعم. أنه إذا ادعى عليه يحلف، مع أن فيها تفاصيل هذه المسائل، هل كل ما ادعى عليه يحلف، خلاف معروف في هذه، لكن الأصل في هذا. المدعي لا، المدعي إذا ادعى إنسان نقول عليك البينة، البينة، فالبينة في مثل هذا هي الدلالة القوية في جانب المدعي. ولهذا إذا كان قال ما عندي بينة، نقول إذا كان ما عندك بينة فالأصل سلامته إلا أن يقر. لكنه لما ادعي عليه إذا قيل فلان القول قوله يعني بيمينه، لهذا الأخبار في هذا شهداك أو يمينه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فإذا أبى عن الحلف، إذا أبى من الحلف في هذه الحالة يضعف جانب المدعى عليه، يدعى عليه، فيحكم عليه كأنه أقر، لأن نكوله قائم مقام إقراره، قائم مقام إقراره. وفي هذه الحالة هل يكتفى بالنكول وهو الامتناع، أو لابد أن نرد اليمين على المدعي؟ هذا فيه خلاف. هم في هذه الصور يقول يفرقون. فإذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم جاء عن عثمان وجاء عن عمر وعن المقداد وعن ابن عمر قضايا في مثل هذا رضي الله عنهم، تارة حكموا بالنكول وتارة حكموا برد اليمين. وهذا يقول قيم هذا من فقههم، فهم حكموا بالنكول في صور وحكموا برد اليمين مع النكول في صور. فإذا كان المدعى عليه يعلم بالحال، مثل ادعى على إنسان يطلبه، ادعى إنسان يطلب إنسان يعني في دعوة في مال، دعوة في مال، ادعى أن يطلبه هالمال هذا وأنكر الدعوة. في هذه الحالة دعواه عليه على أمر يعلمه المدعى عليه، فإذا كان في أمر يعلمه المدعى عليه ويخفى على المدعي، يخفى على المدعي، فإننا نحكم بالنكول على المدعى عليه إذا نكل، ولا حاجة إلى رد اليمين، لأنه علمه مع نكوله قائم مقام الشاهدين، فنكوله مقام شاهد وعلمه مقام شاهد آخر. إن كان المدعى عليه لا علم له والعلم في جانب المدعي، فإنه إذا نكل المدعى عليه قال أنا ما أحلف، أنا أمر ما أعلم هذا الشيء، نرد اليمين على المدعي ونقول احلف، فنكوله بمثابة الشاهد وحليفك بمثابة الشاهد الآخر، لأنه ضعف جانبه وقوي جانبك. ولهذا في قصة وقعت في عهد، قصتان وقع وحدهما مع المقداد، للمقداد رضي الله مع عثمان، وقصة وقعت ابن عمر مع رجل آخر في أنه باع مملوك ابن عمر رضي الله عنه، فلما أخذه المشتري وجد به عيب فرده على ابن عمر وقال به عيب، فقال عثمان رضي الله عنه، فقال من اشتراه يحلف أنه ليس به عيب يقوله، قال ابن عمر لا أحلف، أبى أن يحلف، فحكم عثمان على ابن عمر بالنكول وألزمه برد المبيع، ولم يرد اليمين على من ادعى العيب. لماذا؟ لأن ابن عمر هو الذي باع السلعة وهو يعلم بالعيب، لكنه رضي الله عنه استبقى يمينه فأقام نكوله مع علمه مقام الشاهدين ورده عليه وفسخ البيع. في صورة أخرى الحكموا باليمين مع النكول، وهي ما إذا كان المدعى عليه ليس عنده علم. فلهذا نقول هل يحكم بالنكول أو لا يحكم بالنكول؟ النكول بينة. وفي هذه المسألة فيما إذا نكل امتنع مثلا المدعى عليه، نقول إنه الأصل كما تقدم أن امتناعه يدل على يقوي جانب المدعى، ثم هل يحكم بالنكول أو لا يحكم على تفصيل في حالين. والمصنف رحمه يقول يحكم عليه بالأصل، بمعنى أنه كأنه أقر، ولهذا لا يجبر على اليمين، لا يجبر على اليمين، لكننا في هذه نحكم عليه بالنكول. وعلى التفصيل هذا، ولهذا حينما قالوا هل يحكم بالنكول يحكم النكول أو يحكم برد اليمين، جاء في كما آثار جاء خبر في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، والأظهر والله أعلم أن الأمر كما نقل عن الصحابة أنه في حالين، فإن كان هنالك علم على المدعى عليه فإنه لا ترد، وإن لم يكن لديه علم بالأمر فإنه يرد ويقوم الأمر في هذه الحال مقام البينة ويحكم به. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، لا شك أن الخلاف بين الناس وبعض القضايا والإشكاليات واردة يا شيخ. نعم. بحكم أن الناس لا يستغنون عن بعضهم من بعض في مبيعهم ومشترياتهم وعلاقاتهم الكثيرة، لكن يلاحظ في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان كثرة إشغال المحاكم بكثرة القضايا المالية والاجتماعية وإنكار الحقوق وهذه الأشياء الكثيرة يا شيخ، التي قد تزيد في بعض الأحيان عن حدها ويرجعها كثير من الناس إلى قلة الوازع الديني في قلوب بعض الناس، فهل من كلمة يا شيخ في قضايا رد الحقوق وعدم إشغال الجهات الحكومية بهذه الأمور؟ نعم، هو ولا شك أن إشغال الناس بالمشاكل وإشغال المحاكم وإشغال القضاة يصرف عن مصالح كثيرة، مصالح دينية ومصالح دنيوية، وكثير ممن يخاصم ويشغل المحاكم ويشغل الدوائر الحكومية فيه مفاسد كثيرة، وفيه مفاسد مالية وأضرار اقتصادية وأضرار دينية، وما يحصل من الأيمان الفاجرة، وما يحصل من شهادات الزور، وما يحصل من الكذب، وهذه في الحقيقة من أعظم الأسباب التي تمنع البركات والخيرات. وأيضا كثير من أصحاب الحقوق ربما أنه يئس من حقه، وربما ضعف في طلب حقه لما يرى من كثرة المبطلين، ولما يرى أن القضاة يشغلون بكثير من المبطلين وأهل البطلان، وخاصة إذا كان رجل مبطل وكان له قوة وما أشبه ذلك وأشغل الناس وأكل الحقوق مثلا بنفوذه وقوته، وهذا من المصائب والبلايا. فالواجب على من وقع فيه يتقي الله، والمحاكم والقضاة وجودهم لفصل القضاء ولفصل النزاع بين الناس. فإذا كان يأتي إنسان يفتعل قضايا فيشغل الناس، لا شك أن هذا من أعظم ما يحصل من أسباب الفساد، ثم يصرف عن مصالح كثيرة، يصرف عن مصالح كثيرة. وكما تقدم، لو لم يكن فيه إلا مجرد الأيمان الفاجرة وشهادات الزور، ثم كثير من الناس ربما إذا نشأ على هذا نفس التألف هذا والعياذ بالله، فلا يرتاح إلا بأن يشغل هذا وأن يؤذي هذا ويشغل الدوائر والمسؤولين. فالواجب على من وقع في أن يتوب إلى الله وأن يرتدي، ويعلم أنه من التعدي على الحقوق على الناس في أموالهم وأعراضهم عياذا بالله من ذلك. نعم نعم، بارك الله فيكم، أثابكم الله يا شيخ. نسمع عن اليمين الغموس يا شيخ أحسن الله إليكم، فما المقصود بها اليمين الغموس؟ اليمين الغموس مثل ما قال العلم هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمس صاحبها في النار. اليمين الغموس من الكبائر، جاءت في حديث عبد الله بن عمر، وجاءت في حديث أنس، وجاءت في حديث أبي بكر رضي الله عنهم، وكلها في الصحيح. نعم. حديث أبي بكر في الصحيحين. نعم. حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري. واليمين الغموس هو الحلف كاذبا. نعم. الحلف كاذب. نعم. وقيل إنها التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، هي اليمين الغموس اللي جاءت في حديث أشعث بن قيس وجاءت في عدة أخبار، هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم غير حق. وقيل إنها أوسع من هذا وأشمل، وأنها كل يمين كاذبة سواء اقتطع بها حقا أو لم يقتطع بها حقا. ولا شك أنها إذا كان فيها اقتطاع حق أنها أعظم، من جهة أنها يمين غموس وفيها ظلم وتعدي. نعم نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. نعود أحسن الله إليكم. نعم، نعم. نعم. ثم قال: ويندرج تحت هذه القاعدة صور. نعم. منها: لو عفى مستحق القصاص عنه، وقلنا الواجب أحد أمرين: تعين له المال، ولو عفى عن المال ثبت له القول. نعم، هذا كما تقدم فيما لو عفى مستحق القصاص يعني عن القصاص، وقلنا الواجب أحد أمرين. فإذا عفى مستحق القصاص عنه فإنه يتعين له المال يعني الدية، وهذا في مسألة خلافية، وهو أن من قتل له إنسان فقام وليه بطلب الحق، فنقول له الخيار بين القصاص وبين العفو وبين الدية، فمن عفي له من أخي شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان، وقول سبحانه: فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا شك أن العفو خير، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فمن عفى عن القصاص فهو على خير، ويزيده الله عزا في الدنيا ويكون أجره في الآخرة. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس أنه ما رفع إليه شيء فيه القصاص إلا أمر بالعفو عليه الصلاة والسلام. لكن هذا العفو كما قال نبه عليه بعض العلم لا يكون عفوا إلا مع انتفاء الضرر، لأن أخذ الحق بالقصاص عدل، عدل، والعفو إحسان، والإحسان لا يكون إحسانا إلا مع انتفاء الضرر. فإن ترتب عليه ضرر على العافي أو على غيره ففي هذا لا يحسن العفو. ولهذا ذهب مالك وجماعة من المختار تقي الدين أن من قتل غيلة فإنه لا عفو فيه، وأن الحق لا يكون لولي الدم، بل يكون ولي الدم في هذه الحالة هو الحاكم. ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن التخيير في آية الحرابة إلى أن أو هنا ليست للتنويع، للتخيير، وأنها ليست من باب التنويع، أن يختلف تارة يكون قتلا وتارة لا يكون قتلا. ولهذا يقول تقييد جماعة إنه إذا قتل غيلة فإنه مثل حرابة ولا يعفى عنه لما فيه من الفساد والشر. فإذا عفى مستحق عنه قال وقلنا الواجب أحد أمرين، وهذا هو الصواب، لأن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام. نعم. عفوا يا شيخ، أن سمحتم لي بالمقاطعة، المقصود بالغيلة يا شيخ قد يلسل. الغيلة هو من الاغتيال، كون مثلا يأخذ إنسان، يدعو إنسان إلى مكان خالي من الناس، يدعوه إلى بيتك كأن يريد أن يكرمه، فيستخفي به ويغتاله، مأخوذه من المغول وهو نصل أو سكين أو شيء قصير يخفيه الشخص فيغتاله ويقتله خفية، يقتله خفية. فهذا هو الغيلة، وهي التي قالوا لا عفو فيها، مع أن الجمهور أجروا هذا وقال للولي العفو. ولهذا وقلنا الواجب أحد أمرين، لأن الصحيح أن الواجب أحد أمرين، صحيح أن الواجب أحد أمرين، وهو أنه مخير بين العفو، بين الدية وبين القصاص، والعفو أكمل. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث هريرة قال فأهله بين خيارتين، يعني يختارون إما القصاص وإما الدية. في حديث أيضا أبي شريح الخزاعي أيضا أنهم بين لهم ثلاث، بين القصاص والدية والعفو، فإن أراد الرابع فخذوا على يديه، خذوا على يديه، يعني مثل وهو التعدي مثلا يقتل غير قاتل أو أن يزيد في القتل، لأن هذه الأمور الثلاثة، فإن زاد شيئا فليأخذ على يديه ولا يمكن من ذلك، إنه ظلم وتعدي. وهذا هو الصحيح مذهب أحمد والشافعي، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس للولي إلا ليس للولي القصاص، أما الدية فلا تكون إلا باختيار الجاني، يعني واستدلوا بحديث فمن قتله قتيل فهو قود، قالوا إن الذي يثبته هو تعين القصاص، وأما الدية فإنها ليست له إلا إذا رضي الجاني. فلو اختار مثلا الولي قال أنا أريد الدية لا أريد القصاص، فأبى الجاني قال لا أنا لا أريد إلا أن تقدموني، يعني اختار القتل، فقالوا إنه لا يمكن الولي من الدية. هكذا قال وقوة سدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا دلالة فيه، لأن نقول بمقتضاه ونقول من قتل له قتيل فهو قود، معنى أنه أن الحكم له أن يأخذ القود، ونص على القود لأنه في الغالب أن النفوس تريده ولا تستشفي إلا به، وأن أهل في الغالب أن أهل الدم والدم قلوبهم تغلي كما يقول العلماء، تغلي غليان عظيم، وربما أنهم يريدون أن يقتلوا القاتل ومن معه، وربما قتلوا أناس كثيرين شفاء لغيرهم. فبين أن الواجب هو القود وعدم التعدي على ذلك، ولهذا يبين لهم في قوله قود أن حقكم ثابت، حقكم ثابت. ولهذا في حديث الصحيحين حديث ربيع بنت معوذ قال كتاب الله القصاص، قالوا إن كتاب الله، قال كتاب الله القصاص، قالوا هذا دليل على أنه الواجب القصاص وليس والدية لا تجيب له إلا باختيار الجانب. نقول هذا لا دلالة فيه، لأن أنس بن النضر رضي الله عنه لما قال أتكسر ثنية النظر، والله لا تكسر ثنية النظر، قال حسن ظن بالله، فوفق الله أولياء الحق أصحاب الحق أن قبلوا الأرش ورضوا عفوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله لما طلب أولياؤه الأولياء الحق بذلك، قال إن كتاب الله أمر بالقصاص ولا يمنع صاحب الحق من حق، كذلك كتاب الله فيه القوت، معنى أنه أن له ذلك، وليس معنى ذلك أن له ليس الحق الثاني. ولهذا جاء الحديث الصريح أهله بين خيارتين، وهذا واضح ومهما فرض من الإجمال في الأدلة الأخرى فالدليل صريح في أن لهم الاختيار. وعلى هذا نقول كما قال المصنف رحمه الله أنه إذا كان لهم الخيار بين القصاص وبين الدية وقلنا الواجب أحد أمرين تعين له المال، هذا إذا عفى عن القصاص، إذا عفى عن القصاص فالواجب له، إذا فالواجب له المال إذا عفى عن القصاص. ولو عفى عن المال، ولو عفى عن المال ثبت له القواد، إذا عفى عن المال ثبت له القواد، مع أنه ما أسقط القواد، هو ما أسقط القواد، إنما عفى عن المال يثبت له القواد، معنى بخلاف لو ما لو عفى عن القصاص فيتعين ثبوت الدية ولا يجوز بعد ذلك القصاص لأنه عفى. أما لو عفى عن المال كما تقدم ثبت له القواد، ثبت له القواد. وهم يقولون أنه إذا ثبت له القواد له أن يرجع ويأخذ الدية، يرجع ويأخذ له الدية. قال لماذا؟ قال لو أن إنسان اختار الدية، اختار الدية، اختار القصاص ثم أراد بعد ذلك الدية، قالوا له أن يأخذ الدية، بخلاف ما لو عفى عن القصاص ثم اختار الدية فلا يجوز له بعد ذلك أن يقتص، ولو اقتص قتل، بل هو أشد مما لو قتل ابتداء حينما عفى. ولهذا قال النبي لا أعفي من قتل بعد الدية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بخلاف ما لو اختار القصاص ثم عفى ثم أراد أخذ الدية له ذلك. لماذا؟ قالوا لأن القصاص أعلى وأرفع في باب أخذ الحق، فإذا تنازل عن حقه الأعلى وأخذ حقه الأدنى فلا شك أن هذا أمر حسن تدعو له الشريعة ونوع من العفو، فنزوله وتنازله عن ترك حقه الأعلى إلى حقه الأدنى لا يمنع منه، لأن فيه إحسان وفيه خير وفيه عفو ويرجى الأجر، بخلاف ما لو أخذ حقه الأدنى وطلب الأجر عند الله سبحانه ثم بعد ذلك أراد أن يبطل ما طلب به الأجر والمثوبة وأن يسقط هذا ويأخذ الدني ويترك العالي الحسن الذي فيه الأجر والمثوبة فإنه يمنع منه. فهذا وجه كونه تثبت له الدية لو اختار القصص، لكن بالجملة كما قال المصنف رحمه الله أن له هذا أو هذا كما تقدم في صدر القاعدة. نعم نعم، بارك الله فيكم. هناك من يتنازل عن القصاص ويطلب المال ولكنه يبالغ، بل يعني يطالب بملايين مثلا الريالات وبعض الأشياء الإضافية، بأن يخرج هذا القاتل إلى بلدة أخرى غير البلدة التي يعيش فيها، فما حكم هذا الأمر أحسن الله إليكم؟ هذا ما يتعلق بمسألة طلب أكثر من دي، هذا فيها خلاف بين العلماء. والصحيح أنه إن كان القتل عمد فلا بأس من الصلح على أكثر من الدية، وإن كان غير عمد خاصة إذا كان قتل خطأ محض فهذا ليس فيه إلا الدية التي ثبتت وهي 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها. أما إذا كان قتل عمد فالصحيح لا بأس أن يحصل الصلح على أكثر من الدية لأنه صلح، ولأن الأصل في حقه هو طلب الأعلى وهو القواد، فإذا انتقل إلى الأدنى مثلا وأخذه لكن ربما لا يحصل شفاء نفسه إلا بأن يطلب الشيء الكثير هذا لا بأس به. فإن كان الصلح على أموال كما يحصل الآن على أموال ضخمة هذا في الحقيقة ليس من الأمور الحسنة، وهذه أمور ربما توقع في أضرار كثيرة وربما تكون سبب إلى مشاكل أكبر، وقد لا يعني يحصل للشخص ما يرجوه عند الله عز وجل. والواجب على من وقع مثل هذا خاصة إذا كان القتل وقع نتيجة مثلا مضاربات وما أشبه ذلك، لم يكن على جهة مثلا المحاربة والفساد في الأرض، إنما وقع نتيجة خصام ونزاع، ففي هذه الحالة الأولى والأكمل هو العفو، فمن لم يعفو وأراد الدية له ذلك، لكن عليه أن يراعي الأمر ليحصل فيه ضرر، فقد يعفو مثلا عن قاتل ثم يحصل الضرر عليه وعلى أهله وربما يكون سببا أن يتحمل أموال وديون فيطال الضرر غيره من الناس، فتراعى مثل هذه الأمور. أما كون من يشرط عليها أن يخرج من هذا البلد، هذا نقول لا بأس به إذا كان فيه مصلحة، الله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام الذين كانوا معنا في هذا اللقاء العلمي الطيب المبارك الذي بثثناه لهم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وكذلك الشكر موصول لزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.